إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أعظم منة وأكبر نعمة من الله تعالى على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وكان من أعظمهم قدرا وأبلغهم أثرا وأعمهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تعالى لهداية الخلق أجمعين وختم به النبيين، فأصبح الناس بنعمة الله إخوانا وفي دين الله أعوانا، فدانت الأمم لهذا الدين، وكان المتمسكون به غرة بيضاء في جبين التاريخ. فلما كانت الأمة الإسلامية حريصة على تنفيذ شرع الله متمشية في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم الداخلية والخارجية على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، لما كانت الأمة الإسلامية على هذا الوصف، كانت هي الأمة الظاهرة الظافرة المنصورة. ولما حصل فيها ما حصل من الانحراف عن هذا السبيل، تغير الوضع فجعل بأسهم بينهم شديد، وسلط عليهم الأعداء وكانوا غثاء كغثاء السيل، فتداعت عليهم الأمم وفرقتهم الأهواء، ولن يعود لهذه الأمة مجدها، ولن يعود لهذه الأمة مجدها الثابت وعزها المستقر، حتى تعود أفرادا وشعوبا إلى دينها الذي به عزتها، وتطبق هذا الدين قولا وعملا وعقيدة وهدفا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وإن من تمام تطبيقه ألا يشرع شيء من العبادات والمواسم الدينية إلا ما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الناس إنما أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن تعبد لله بما لم يشرعه الله فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو في نظر الشارع بدعة، وكل بدعة ضلالة. وإن من جملة البدع ما يحتفل به الناس هذه الأيام، وما ابتدعوه في شهر ربيع الأول الذي نعيش أيامه الآن، من بدعة عيد المولد النبوي، يجتمعون في الليلة الثانية عشرة منه في المساجد أو في المحافل، فيصلون على النبي بصلوات مبتدعة ويقرؤون المدائح له عليه الصلاة والسلام، تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تقروني كما أطلق النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وينشدون هذه القصائد والأناشيد البدعية في مجمع مختلط من الرجال والنساء، يظنون أنهم يتقربون إلى الله تعالى بهذا الفعل، ولم يعلموا أنهم بهذا الاحتفال البدعي عن الله يبتعدون وفي سخطه يقعون. لماذا؟ لأنهم فعلوا أمرا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمله الخلفاء الراشدون. إذن من الذي ابتدع هذا المولد؟ هم ليسوا من الصحابة ولا من أهل القرون الثلاثة المفضلة ولا من التابعين بإحسان ولا من الأئمة الأربعة، إنما هم أناس دخلاء على أمة الإسلام، أناس من العبيديين الباطنيين الذين ظهروا في القرن الرابع الهجري وأحدثوا تلك البدعة تبعا وتقليدا للنصارى. عباد الله، إن بدعة عيد المولد التي تقام سنويا في شهر ربيع الأول في الليلة الثانية عشرة منه ليس لها أساس من التاريخ، لأنه لم يثبت أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة، وقد اضطربت أقوال المؤرخين في ذلك، فبعضهم زعم أن ولادته في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وبعضهم في اليوم الثامن، وبعضهم في اليوم التاسع، وبعضهم في اليوم العاشر، وبعضهم في اليوم الثاني عشر، وبعضهم في السابع عشر، وبعضهم في الثاني والعشرين، وبعضهم في غير شهر ربيع الأول، وليس هناك ما يدل على رجحان أحد الأقوال على الآخر، فيبقى تعيين مولده من الشهر مجهولا. إنما الثابت أنه ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام دون تعيين الشهر ولليوم، بل إن الثابت أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين يوم الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة، فهل يوجد مسلم يقبل على نفسه ويرضى بأن يحتفل في هذا التاريخ الذي فيه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت، أن يحتفل فيه، أن يحتفل بتاريخ موت نبيه؟ هل هذا يعقل؟ لكن قل من يعقل في هذا الزمان. عباد الله، إذا علمنا ذلك وعرفنا أن بدعة عيد المولد النبوي ليس لها أساس من التاريخ، فليس لها أيضا أساس من الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها كما قلنا، ولم يأمر بها، ولم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والأعياد والمواسم الدينية التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بتعظيمه وتعظيم نبيه هي من العبادات، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد أحد بشيء منها إلا ما جاء به، إلا ما جاء عن الرسول، عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما شرعه الله تعالى من تعظيم رسوله ووسائل محبته ما يغني عن كل وسيلة تتبع وتحدث. عباد الله، إن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه لهذه الأمة. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمه وأكملهم بلاغا ونصحا لعباد الله، فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله عز وجل لبينه صلى الله عليه وسلم لأمته أو فعله في حياته. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. عباد الله، إن إحداث مثل هذه الموارد البدعية يفهم منه أن الله تعالى لم يكمل هذا الدين، ويفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به سبحانه، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أكمل الدين وأتم على عباده نعمته. ثم لا بد أن نعلم عباد الله أن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يحقق ذلك اتباعه والعمل بسنته وطاعته عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والعاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس من سائر البلدان، فإن الحق عباد الله لا يعرف بكثرة العاملين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية. قال سبحانه وتعالى: وإن تبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. ثم لو قال قائل: أنا ما عدت أعرف الحق. هذا يقول: المولد مشروع، والآخر يقول: المولد بدعة. فالجواب: هناك قاعدة شرعية عظيمة لا ينبغي أن تغيب عن المسلم طرفة عين، ألا وهي وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولا شك أن من رد الاحتفال بالمولد إلى الكتاب والسنة يجد أن الله تعالى يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبين سبحانه أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة على المؤمنين، ويجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاحتفال بالمولد ولم يفعله أصحابه ولا من بعدهم من الأئمة الكرام، فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واستغنوا بما شرعه عما لم يشرعه وبما سنه الرسول عما لم يسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما يستدل به من يجوز الاحتفال بالمولد النبوي أن ذلك داخل في عموم محبة الرسول التي أمرنا بها. وإذا قلت له: الصحابة الكرام هم أشد الناس حباً للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا ذلك، أجابك بجواب يدل على جهله وعدم إدراكه لخطورة ما يقول. يقول لك: نعم، الصحابة لم يحتفلوا بالمولد لأنهم كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، فليسوا بحاجة للاحتفال بمولده وتذكير الناس بذلك. أما المسلمون اليوم لأنهم بعدوا عن الدين فنحن نذكرهم بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وبمحبته. فنقول جوابا على هذه الشبهة الواهية: وهل التذكير وهل التذكير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته يكون بالطرق البدعية الغير مشروعة؟ إذن من يقومون بالمسلسلات الدينية أيضا عملهم مشروع، لأنهم يذكرون الناس بدينهم كما يزعمون من خلال هذه المسلسلات الدينية القائمة على التمثيل والكذب والمحرمات والنساء والاختلاط وغير ذلك. ثم يقال له أيضا، وهل الناس يكفيهم يوم واحد في السنة لتذكيرهم بسنة نبيهم وبمحبته، أم أنه يجب عليهم أن يتعلموا سنة نبيهم في كل يوم لأنها منهج حياتنا وهداية للخلق وذيل لرضا الرب سبحانه وتعالى؟ هذا في الحقيقة جفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمحبته أنك تذكر بها يوما واحدا بالسنة والخلق لا غنى لهم عن سنة نبيهم ولا غنى لهم عن محبته واتباعه طرفة عين، لأن من غفل عن محبة نبيه المستلزمة لاتباعه فقد ضل وخسر وتعس في دنياه وفي الآخرة. والصحابة الكرام والسلف الصالح كانوا يعلمون الناس سنة نبيهم ليل نهار صبح مساء في كل وقت وفي كل حين، لأنهم عرفوا وأدركوا حاجتهم إلى معرفة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يتعلم السنة فإنه سيضل ولا محالة. ثم هناك شبهة أخرى يستدل بها البعض على جواز الاحتفال بالمولد النبوي، ألا وهي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، فهل في هذا دليل على مشروعية الاحتفال بمولده؟ من أين يأتي هؤلاء بهذه التفاسير التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي لم يعرفها الصحابة الكرام ولا السلف الصالح ولا الأئمة؟ إن المشروع للمسلم يوم الاثنين أن يصوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على صيامه لا أن يبتدع ويخالف هديه وهدي صحابته الكرام رضوان الله عليهم. عباد الله، ثم إن في الاحتفال بالمولد النبوي يصدر فيه من المحتفلين ألفاظ شركية فيها الغلو بشخص النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في تعظيمه لدرجة رفعه عن مرتبة البشرية، بل يقعون في الشرك الأكبر كما نسمع ذلك منه كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو التوسل بجاهه أو بالتوسل بغيره من الأولياء أو طلب الشفاعة منه أو من غيره. ومن ذلك ما يتلونه ما يعرف بقصيدة البردة التي يتلونها، قصيدة البردة للبوصيري، وقد حذر العلماء من هذه القصيدة البدعية ومن صاحبها. لماذا؟ لأنها مليئة بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ألفاظ شركية بدعية، منها أعطيكم بيتين من هذه القصيدة التي يعلمون أولادنا في مدارسهم. هذه القصيدة جاء فيها: يا أكرم الخلق، يخاطب البوصيري النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنيم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، نعوذ بالله. انظروا ماذا يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنيم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الربوبية والعياذ بالله، وأنه يعلم علم اللوح والقلم، وهذا كفر بالله، فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يسلم هو الذي ينجي يوم القيامة، لذا يستغيث به بدلا من الاستغاثة بالله، وهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. واتقوا الله عباد الله، واحذروا البدع والمخالفات، والزموا السنن واتبعوا ولا تبتدعوا، والزموا غاز الصحابة الكرام الذين لم يبتدعوا في دين الله ولم يخالفوا أمرهم. اللهم احشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم نجنا على الصراط، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة باتباعنا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أدخلنا الجنة بتحذيرنا من البدع التي أحدثها الناس التي تخالف سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يغار على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرة النبيين، اللهم احشرنا في زمرة النبيين، اللهم احشرنا في زمرة النبيين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب